مياد طه أكرم الأعيان وزير كل الخير والإحسان. ما حملت أنثى ولا وضعت، الله ما حملت أنثى ولا وضعت، كمثل أحمد من قرت به عين. ميلاد طه أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإحسان. ميلاد طه، ميلاد طه، ميلاد طه، ميلاد طه أكرم الرسل الكرام جميعهم، أنت الشفيع لنا في يوم معادي، فضلك عنا المشرقين بنوره استنى الكون بالمجدان، احرى حقا كنت تملو عاليا ربا كريما واسعا مبلغا قرآن ربك دائما لرجائي، وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين، مبلغا مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد، وأتاك جبريل الأمين مبلغا، وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاد، وأتاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين، وأتاك جبريل الأمين مبلغا مبلغا قرآن ربك داعيا بمرشاد. وأتاك جبريل الأمين مبلغا، وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا. وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشاء. وأتاك جبريل قرآن ربك داعيا لرشادي، وإلى رحاب القدس سرت مكرما، وإلى رحاب القدس سرت مكرما، وإلى مكرما، وإلى رحاب القدس إرت مكرما، وعرفت يا أصحابك دليل الهادي. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا يا يا يا يا خير الورى. عليك الله يا خير الورى، صلى عليك صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله، صلى عليك الله. صلى عليك الله يا صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله عليك الله صلى عليك الله يا يا يا يا يا يا أنت ذو عفو ومن إلهي أنت ذو عفو ومن أنت ذو عفو ومن أنت ذو عفو ومن وإني ذو خطايا ذو خطايا ذو خطايا إذن إلى أنت ذو عفو ومن أنت ذو عفو ومن أنت ذو عفو ومن وإني ذو خطايا وإني ذو خطايا وإني ذو خطايا فاعف عني فاعف عني فاعف عني فاعف عني وظني فيك يا ربي جميل جميل جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. وظني فيك يا رب جميل فحقق يا إلهي حسن الظن فحقق يا إلهي حسن الظن على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو أرجو عطايا أرجو عطايا أرجو عطايا أرجو عطايا التي من غير من كريم كريم كريم كريم كريم شأنه شأنه ستر الخطايا ستر الخطايا ستر الخطايا ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب حاضر يا عم حاضر خلي بالك يا عم الناس دول على باب الكريم على باب كريم. وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو عطاياه التي من غير من كريم. شأنه ستر الخطايا كريم. شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم. شأنه ستر الخطايا كريم. شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من على باب الكريم. وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو وقفت أرجو أرجو أرجو أرجو عطايا أرجو عطايا أرجو عطايا أرجو عطايا التي من غير من كريم. شأنه شأنه كريم. شأنه ستر الخطايا ستر الخطايا ستر الخطايا كريم. شأنه شأنه شأنه شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من كريم. شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم. شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني إلهي. إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله. إن يكن ذنبي عظيما إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم إله.